إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: والأصل في المبني أن يسكن. وقد وردت بعض الأسئلة، وأرى أن لأنها متعلقة بموضوع الدرس فأرى أن نتكلم عليها أولا ثم نشرع إن شاء الله جل وعلا في درسنا. يقول أحد الإخوة أحسن الله إليكم: ممكن شرح أو تعريف مختصر للإعراب المعنوي؟ قد استشكل علي معرفته. نعم أخي الكريم، هذه المسألة لا ترتب عليها كثير عمل إلا أن يكون الخلاف لفظيا عند الإعراب، أي لا ترتب على هذه المسألة شيء، لكن محل الخلاف أو مرد الخلاف بين النحاة في هذه المسألة إلى أمر، وهو: هل الرفع والنصب والخفض أو الجر والجزم، هل هذه هي الإعراب؟ باختصار يعني، هل علامات الإعراب التي نقول عنها علامات الإعراب كالضمة وما ينوب عنها والفتحة والكسرة والسكون، هل هذه هي نفس الإعراب أم هي علامات أو هي علامات تدل على الإعراب؟ كما ترى مسألة لا ترتب عليها شيء. البصريون، وهو ظاهر كلام سيبوي والذي اختاره ابن مالك في كتاب التسهيل وفي بعض كتبه، أن الإعراب أن الرفع والنصب والخفض والجر وما يرد في هذه من علامات، هذه هي نفس الإعراب. أما جماهير المتأخرين من الكوفيين فيرون أن الإعراب معنوي، أي هذه علامات على الإعراب وليست هي عين الإعراب. هل يترتب على ذلك شيء في الفهم؟ الجواب لا، يترتب على ذلك فقط شيء عند الإعراب، أن تقول: وعلامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره الكسرة، وعلامة جزمه السكون، أو تقول: ورفعه ضمة، ولا تقول: وعلامة رفعه. هذا على مذهب من يرى أنه لفظي، والخلاف في ذلك يسير، لكن الذي أنصحك به أن تأخذ بالقول بأنه معنوي وإن كنت أميل إلى أنه لفظي. لماذا؟ لأن هذا أسهل، ثم يترتب على ذلك أن أكثر الشروحات التي تعتني بألفية ابن مالك يرون أنه معنوي، وهذا يعني يسهل عليك بعض الشيء. ثم بعد ذلك يمكنك أن تفهم قول البصريين أو أن تأخذ به لا بأس. سؤال آخر، يقول أحد الإخوة: أنا لا أفهم النحو، كلما درسته لا أفهمه ولا أستطيع أن أعرب، فهل من طريقة لفهم النحو ولدراسة النحو؟ أخي الكريم، النحو صعوبته في شيء واحد لا ثانية له، وهو أنك مطالب باستحضار أغلب الأبواب عند الإعراب، هذا السر في صعوبته، اكتب هذا عندك. كيف ذلك؟ مثلا نأتي لقول ابن مالك رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أنت مطالب إذا أردت أن تعرب هذين البيتين باستحضار أكثر من 20 بابا من أبواب النحو، وهذا هو الذي يؤدي إلى صعوبة النحو. مثلا قال محمد، أنت مطالب بمعرفة أولا بمعرفة الفعل وعلامات الفعل، فتعرف من ذلك أن قال فعل ماض. إذن أنت مطالب بمعرفة الباب الأول، أن تعرف علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، حتى إذا أتيت إلى الإعراب فتعرف حينئذ هل هذا فعل أو اسم أو حرف. هذا أولا. قال ثم تأتي لما بعده، قال محمد، هذه جملة فعلية، والجملة الفعلية لها أحكام، فأنت مطالب بمعرفتها. محمد اسم، فأنت كذلك ستستحضر علامات الاسم، وهو منصرف، ولذلك نون تنوين الصرف والأمكنية. قال محمد، كذلك أنت مطالب بمعرفة إعراب الجمل فيما بعد، لتعلم حينئذ أن هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها استئنافية. قال محمد هو، هذا ضمير، فأنت مطالب باستحضار أبواب الضمائر. ابن مالك، هذه جملة كذلك جديدة، جملة من مبتدأ وخبر. مالك ابن مضاف، ومالك مضاف إليه، فأنت مطالب بمعرفة المضاف والمضاف إليه، وهكذا إلى أن قال مصليا، هذا حال، فأنت مطالب بمعرفة باب الحال. كذلك سيأتينا إلى، إذا أردت أن تستمر في الأبيات ستأتيك جميع أبواب النحو عند الإعراب، وهذا الذي يؤدي إلى صعوبة النحو. طيب كيف نيسره؟ نقول بستة أشياء، وأضمن لك إن شاء الله جل وعلا إذا فعلت هذه الأشياء أن تكون متقنا لعلم النحو. أولا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وأن تلجأ إليه أن يفهمك. ثانيا تحقيق الإخلاص، وأن تجعل النية لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن تحفظ متنا مختصرا في علم النحو، ويفضل أن يكون نظما، والأحسن أن تفهم النثر ثم تحفظ النظم، أن تفهم النثر ثم تحفظ النظم. مثلا تفهم الآية الرومية، تعرف معاني هذه الألفاظ، وأن تتصور هذا النثر، ثم بعد ذلك تحفظ نظما من المنظومات، وأحسن المنظومات وأيسرها نظم عبيد ربه. إذن هذه ثلاثة أشياء. الأمر الرابع، عليك بحفظ مثال لكل مسألة نحوية، مثال لكل شيء، كل ما يمر عليك عليك أن تعرف له مثالا وأن تحفظ عليه مثالا، ويفضل أن يكون من القرآن، فإن لم تجد فلا بأس أن تحفظ مثالا ولو كان من الكلام الذي يتكلم به الناس، فلا بأس بذلك. ثم بعد ذلك إذا انتقلت لمستوى أوسع تحفظ الشواهد النحوية، وهذا في مرحلة متأخرة. الأمر الرابع، عليك أن تقرأ القرآن كثيرا، وأن تقرأ بصوت، يعني أن ترتل وأن تسمع القراءة، وكذلك تقرأ في كتب الأدب، في كتب الأدب خاصة، ثم أن تقرأ وأن تستمع للخطباء الفصحاء، فعليك أن تسمع كثيرا للفصحاء وأن تقرأ كثيرا بالعربية. هذه خمسة أشياء. والأمر السادس، أن تعرب كثيرا. تأتي مثلا للربع الأول من سورة البقرة فتعربه، ثم بعد ذلك تنظر في كتب الإعراب فيما أصبت فيه وفيما أخطأت، ثم تصوب، ثم تفعل ذلك في الربع الثاني، ثم تنتقل للربع الثالث، وهكذا. أو أن تعرب المتن الذي تدرسه، فإذا أعربته وكان الإعراب ديدنك فأضمن لك إن شاء الله جل وعلا أن تتقن النحو. فالإعراب التطبيق باختصار شديد، تطبيق النحو أسهل من الدراسة النظرية، يعني يسهل عليك الدراسة النظرية. لكن إن حفظت الألفية ودرستها ولو 20 مرة وأنت لم تعرب لن تتقن النحو. هذا باختصار إذا أردت قصر على نفسك الطريق. السؤال الثالث يقول أحد الإخوة: أريد شرح الإعراب والبناء. أخي الكريم، شرحناه في الدرس الماضي وفي الدرس الذي قبله، يعني لا أدري هل كنت معنا أو لا. شرحناه أخي الكريم وتكلمنا عليه، ويعني أنصحك أن تسمع الدرس، ويمكن أن نلخص يعني نلخصه سريعا قبل أن نبدأ في شرحنا. أخي الكريم، باختصار: الإعراب وتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وهذا كما قلنا على القول بأنه معنوي، وهو الذي سنسير عليه. ودعك من القول بالإعراب اللفظي، اتركه الآن، تدبر هذا. تغيير أواخر الكلم، ما المراد بتغيير أواخر الكلم؟ نقول تغيير أواخر الكلم من حالة لحالة، هذا هو الإعراب. فالأثر الذي يحصل في آخر الكلمة هذا هو الإعراب، وهذا يتضمن شيئين: الأول تغيير صفات أواخر الكلم من رفع ونصب وخفض وجزم. قال محمد، جاء زيد، مررت بزيد، رأيت زيدا، لم يأتي زيد. فهذه كلمة وآخرها تغير، تغير آخرها لاختلاف العوامل التي دخلت على هذه الكلمة، حينئذ نقول هذا الإعراب. إذن تغيير أواخر الكلم هو الإعراب. ما المراد بالتغيير؟ المراد به تغيير أواخر الكلم من رفع ونصب وخفض وجزم، ولا خامس لها. وهذا التغيير يكون في آخر الكلمة، أي في لام الكلمة. عند الصرفيين آخر الكلمة يسمى بلام الكلمة، وربما يكون فيما نزل منزلة اللام، يعني يكون على الحرف الذي يكون قبل الآخر، لكن في كلمات على حرفين وحذف منها الثالث اعتباطا، أي لغير علة تصريفية. عندنا ما يسمى بالحذف الاعتباطي، كيد ودم وأخ وأب، فهذه كلمات على حرفين. ونحن اتفقنا في الدرس الثاني أن الاسم المعرب لا يكون إلا على 3 أحرف، لأن الاسم المبني إذا أشبه الحرف في الوضع فوضع على حرفين فإنه حينئذ يكون مبنيا، أخذنا ذلك. فالاسم إذا أشبه الحرف فكان على حرفين فحينئذ يكون مبنيا لأنه أشبهه وضعا. لكن تنبه، يد ودم وأخ وأب هذه كلمات في الظاهر أنها على حرفين، لكنها على 3 أحرف، ثم حذف منها الحرف الثالث فانتقل الإعراب إلى الحرف الثاني، فصار الإعراب على ما نزل منزلة اللام. والدليل على ذلك أنك إذا جمعت بعض هذه الكلمات رجع الحرف المحذوف، فتقول مثلا يعني تقول يد، إذا أردت أن تثنيه تقول يدياني، هذه لغة، فردت الياء المحذوفة. كذلك تقول في دم، تقول فيه دموان، إذا أردت أن تثنيه، وإذا أردت أن تثني يد تقول فيه يديان. نعم اللغة المشهورة يدان، نعم، ودمان، لكن كذلك فيه لغة يديان ودموان، هذا يائي وهذا واوي. كذلك أخ، إذا أردت أن تثنيه قلت أخوان فردت الواو المحذوفة. كذلك يجمع على أخون وأخين، وأب يجمع على أبون، وتقول فيه أبوان أبواه، وهكذا. فهناك حرف محذوف سواء علمته أو لم تعلم، فإذا وجدت اسما على حرفين يظهر عليه الإعراب وينون تنوين الصرف والأمكنية، فحينئذ حذف منه الحرف الثالث اعتباطا لغير علة تصريفية أو على علة أو لعلة على خلاف بين أهل العلم. إذن المراد بأواخر الكلم شيئان: أولا تغييره صفات أواخر الكلم من رفع ونصب وخفض وجزم، الثاني تغيير أواخره حقيقة إن كان الإعراب بحرف نائب عن حركة كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. هذا معنى قولهم تغيير أواخر. ما المراد بأواخر؟ عرفنا آخر الكلم. ما المراد بالكلم؟ نقول المراد بالكلم شيئان: الكلم الذي يتغير آخره نوعان لا ثالث لهما، عليك أن تحفظهما. الأول الاسم المتمكن، والثاني الفعل المضارع الذي لم يتصل به نون توكيد ولا نون إناث. نحن عرفنا أن أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. الحروف كلها مبنية كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى، وهذا محل اتفاق بين النحاة. والاسم منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني، والفعل منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني. الاسم المعرب قسمان: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. المتمكن الأمكن الذي ينونه تنوين الصرف والأمكنية، كزيد ورجل. والمتمكن غير الأمكن الذي لا ينونه تنوين الصرف، يعني الممنوع من الصرف، فهذا كذلك من قسم المعرب. والمبني الاسم المبني نوع واحد وهو غير المتمكن، يقال له غير المتمكن. إذن الاسم المعرب الذي هو المتمكن، تنبه لابد أن تحفظ هذا كاسمك، الاسم المعرب أي المتمكن. هذا الاسم له ثمانية أبواب هي التي تظل معك إلى أن تنتهي من الألفية، إلى أن تنتهي من باب الإعراب. الاسم المفرد المنصرف، والاسم المفرد غير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع التكسير غير المنصرف، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث، والأسماء الستة، والمثنى. فلا يدخل الإعراب إلا هذه الأبواب، ثمانية أبواب للاسم. أما الفعل فكذلك نوعان: معرب ومبني. المبني ثلاثة أنواع: الماضي أبدا، مبني أبدا، كذلك الأمر على الصحيح يكون مبنيا دائما. ماذا تبقى؟ المضارع. والفعل المضارع له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى يبنى على السكون إذا اتصل به نون الإناث، والحالة الثانية أن يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، يتبقى الحالة الثالثة وهو أن يبنى على ما يجزم به إذا وقع موقع الفعل الأمري، وهذا على الصحيح خلافا لابن مالك، يعني هذا لم يقله ابن مالك لكنه هو الصحيح هو الذي أذهب إليه، وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا. كما قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي قول التي هي أحسن. ماذا تبقى؟ المعرب، وهو نوع واحد: كل فعل مضارع لم يتصل به نون التوكيد ولا نون الإناث ولا وقع موقع الفعل الأمري، فهذا الذي يكون مرفوعا تارة ومنصوبا تارة ومجزوما تارة، فإذا لم يسبق بناصب ولا بجازم كان مرفوعا، يعني إذا تجرد عن الناصب والجازم كان مرفوعا، فإذا دخل عليه ناصب من النواصب كان منصوبا، وإذا دخل عليه جازم من الجوازم كان مجزوما. وهذا له ثلاثة أبواب لا رابع لها: الفعل المضارع الصحيح الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر، أو تقول المعتل فقط لأنه عند النحاة لا يكون إلا معتل الآخر، فهذا القيد ليس للاحتراز وإنما للبيان. والباب الثالث الفعل المضارع الذي على زينة الأمثلة الخمسة، أو كما يقول بعض النحاة الأفعال الخمسة: يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. فهذه ثلاثة أبواب للفعل المضارع مع ثمانية أبواب للاسمه، فتصير الأبواب التي يدخلها الإعراب 11 بابا. إذن إذا قلت لك ما المراد بقولهم تغيير أواخر الكلم، ما المراد بالكلم؟ تقول لي المراد بالكلم 11 بابا. الاسم المفرد بنوعي، وجمع التكسير بنوعي، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث والمثنى، والأسماء الخمسة، والفعل المضارع الصحيح الآخر، والمعتل الآخر، والأمثلة الخمسة. هذه 11 بابا لا بد من أن تكون متقنا لها وحافظا لها، وستأتينا إن شاء الله جل وعلا تفصيلا. إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل. العامل باختصار كما قلنا ما يحدث به المعنى المقتضي لأن تكون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الرفع والنصب والخفض والجزم. تقول مثلا جاء زيد، مررت بزيد، لم يأتي زيد، رأيت زيدا. زيد كلمة واحدة ودخل عليها أكثر من عامل، فاقتضى الأول أن تكون مرفوعة لأنه يطلب فاعلا، واقتضى الثاني أن تكون مجرورة وهو الباء لأنه يطلب مجرورا، واقتضى الثالث أن يكون الفعل المضارع مجزوما بحذف حرف العلة، لم يأتي. وكذلك يأتي يطلب فاعلا، فاقتضى أن يرفع زيد، ورأيت زيدا هذا يطلب فاعلا ومفعولا، ولذلك رفع فاعلا وهو الضمير المستتر، وكذلك نصب زيدا على أنه مفعول به. فهذا باختصار، زيد كلمة واحدة وتغيرت لاختلاف العوامل، تغير آخرها لاختلاف العوامل. وباختصار جميع التراكيب لا تخرج عن عامل وعمل لهذا العامل ومعمول. فالعامل الكلمة التي تقتضي المعنى الذي تكلمنا عليه، وهذا العامل قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. العامل اللفظي كما سبق كجاء والباء في مررت بزيد، والفعل رأيت زيدا، ولم يأتي لم، هذا عامل من عوامل الجزم ولذلك جزم الفعل المضارع. فهذه عوامل لفظية. قد يكون العامل معنويا كالابتداء، زيد كريم، فزيد مرفوع، ما الذي رفعه؟ نقول الذي رفعه هو الابتداء، كونه أو مجرد أن وقع في موقع مبتدأ صار مرفوعا بالابتدائه كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. وعندنا عامل معنوي آخر وهو التجرد في الفعل المضارع، يقول زيد، يقول زيد، يقول ما الذي رفعه؟ نقول كونه تجرد عن ناصب وجازم. ماذا تبقى؟ نقول عمل. إذن كل عامل يعمل عملا معينا، العمل هو الرفع والنصب والخفض والجزم، وهذا العمل له علامات تدل عليه على القول بأن الإعراب معنوي. إذن عندنا عامل وهذا العمل، وهذا العامل يعمل عملا معينا، وهذا العمل لا يخرج عن رفع ونصب وجر وجزم. ما الذي يتبقى؟ معمول، أي كلمة يظهر فيها الإعراب. إذن لابد من كلمة يطلبها العامل، وهذه الكلمة قد تكون مذكورة وقد تكون مقدرة، يعني نقول قد تكون موجودة في اللفظ أو في الكلام، وربما تكون منوية. حينئذ إما أن يظهر لفظا أو تقديرا. الكلمة التي ظهر فيها الإعراب في الأمثلة التي ذكرناها هي زيد مثلا، والفعل وزيد في قولنا لم يأتي زيد. هذا باختصار. إذن جميع التراكيب لابد فيها من عامل وعمل لهذا العامل ومعمول فيه. إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذن الإعراب يكون لفظيا كما تقدم في الأمثلة، ويكون كذلك تقديريا، يكون لفظيا كما في الأمثلة التي سبقت، ويكون مقدرا في بعض الأبواب. فالذي يظهر أو الظاهر نقول فيه باختصار ما لا يمنع مانع من أن يتلفظ به، يعني أن تظهر الضمة وأن تظهر الفتحة وأن تظهر الكسرة كما سبق في الأمثلة التي تقدمت، هذا معنى قوله لفظا. طيب تقديرا نقول باختصار التقديري أو الإعراب التقديري ما منع مانع من التلفظ به، والموانع ثلاثة مردها إلى ثلاثة أنواع: التعذر والاستثقال واشتغال المحل. الموانع التي تمنع من ظهور الإعراب ثلاثة: التعذر والاستثقال واشتغال المحل. التعذر على اسمه تعذر، أي يتعذر أن تظهر الحركة، لا يمكن أن تظهر، وهذا له موضعان، يعني لا يمكن أن يظهر الإعراب في موضعين: في الاسم المقصور الذي آخره ألف اللازمة فهذا تقدر عليه جميع الحركات، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى، يدعونه إلى الهدى، إلى حرف جر، والهدى اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة، لكن نقول الكسرة المقدرة. منع من ظهورها التعذر، أي لا يمكن أن تظهر، لأن الألف لا يمكن أن تظهر عليها حركة البتة. كذلك قل إن هدى الله، هدى هذا اسم إن ومنصوب، أين الفتحة التي هي علامة النصب؟ نقول مقدرة للتعذر. قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى هذا خبر إن، وخبر إن يكون مرفوعا ومع ذلك قدرت عليه الضمة لأنه مقصور، أي آخره ألف لازمة، والألف كما قلنا لا تظهر عليها الحركات، هذا موضع. كذلك تقدر الحركة للتعذر في الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف في حالتين اثنتين، في حالتي الرفع والنصب، في حالتي الرفع والنصب. أما الجزم فسيأتينا إن شاء الله جل وعلا، كما قال تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتصدى، هذا فعل مضارع. وما عليك ألا يزكى، كذلك هذا فعل مضارع. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذه كلها أفعال مضارعة وكلها معتلة. فكذلك قال سبحانه وتعالى: والله أحق أن تخشاه، أن تخشاه، كذلك هذا تقدر عليه الفتحة. إذن التعذر يقدر في هذين الموضعين. النوع الثاني الثقل أو الاستثقال، وهذا نقول في تعريفه إمكان النطق بالحركة مع صعوبة ذلك، يعني يمكن أن تأتي به لكن تجد صعوبة في النطق، وهذا له موضعان أيضا، يكون في الاسم المنقوص وفي كذلك يكون في الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو بالياء في حالة الرفع. في الاسم المنقوص ما المراد بالاسم المنقوص؟ نقول كل اسم آخره ياء ساكنة قبلها كسرة، لكن تنبه في حالتين اثنتين، في حالتي الرفع والخفض، في حالتي الرفع والجر، واجتمع ذلك في قوله تعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، على قراءة، وفي قراءة: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. كذلك قال سبحانه وتعالى: مهطعين إلى الداع أو إلى الداعي، فالداعي بإثبات الياء، هذا الذي فيه الشاهد نقول اسم منقوص لأن آخره ياء ساكنة قبلها كسرة. فهو في الأول فاعل يدعو الداعي. طيب إذا أردت أن تأتي بفاعل كزيد مثلا تقول جاء زيد يدعو زيد فتظهر الضمة، لكن هذا اسم منقوص، والضمة إذا أردت أن تظهرها عليه وجدت ثقلا، حينئذ العرب لم تظهر هذه الضمة مع إمكانهم أن يظهروها للاستثقال، ولذلك سمع في بعض اللهجات إثباتها سمع، لكن لا يأتينا في هذا المقام. ولذلك إذا أردت أن تقول جاء القاضي مثلا يعني يمكن الداعي يمكن أن تظهر، لكنها حينئذ تكون ثقيلة. كذلك مهطعين إلى الداعي إذا أردت أن تثبتها أمكن ذلك، تقول الداعي فتظهر لكن يوجد ثقل. طيب أما في حالة النصب فالفتحة تظهر لأن الفتحة خفيفة لا ثقل فيها، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. الداعية مفعول به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هذا الموضع الأول. كذلك تقدر الحركة للثقل في الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو بالياء في حالة الرفع، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو وكذلك يهدي ويهدي. فلو قلت مثلا في غير القرآن يدعو أمكن أن تظهر هذه الضمة، يهدي يمكن لكنها ثقيلة، لكنها ثقيلة، ولذلك قدرت عليهما الحركة للثقل. يتبقى النوع الثالث وهو اشتغال المحل بحركة تمنع من ظهور الإعراب، وهذا مبحث فيه صعوبة لأن الحركات كثيرة وكلها تقدر عليها الإعراب، هي تصل إلى 8 أنواع: حركة المناسبة وحركة الروي وحركة العارية وحركة التخلص من التقاء الساكنين وحركة الحكاية وحركة النقل وحركة الإتباع، وقد أشرنا إلى ذلك في الدرس قبل الماضي فيمكن أن ترجع إليه إن شاء الله جل وعلا. إذن الاسم الذي الذي يوجد فيه ما يمنع من ظهور الحركة نقول هذا إذا أردنا أن نعربه كالمضاف إلى ياء المتكلم مثلا، نقول في هذا مثلا يعني دعوت ربي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا مبتدأ وربي هذا خبر. إني أخاف إن عصيت ربي، عصيت يطلب مفعولا به، ربي هذه مفعول به، ومع ذلك نقول لا تظهر عليه الفتحة. لماذا لا تظهر عليه؟ لأن المحل فيه انشغال بحركة تمنع من ظهور الإعراب. فإذا أردنا أن نعربه نقول مثلا في هذا ربي، ربي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة للياء، لأن الياء لا يناسبها إلا أن يكون ما قبلها مكسورا، رب مضاف والياء مضاف إليه. هذا باختصار. كذلك عندنا ما يسمى بحركة النقل وأشرنا إلى ذلك أيضا، ألم تعلمن الله على كل شيء قدير، ألم تعلمن فنقلت الحركة، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريبا الذي بفتح باء مريبا. فهذا لأنه نقلت فتحة الهمزة التي في همزة الوصل إلى التنوين قبلها. فباختصار حتى لا نتوسع، الحركات التي تقدر عليها الحركة هذه أشرنا إليها في الدرس قبل الماضي. إذن هذا حد الإعراب باختصار شديد. طيب، لو أردنا أن نلخص ذلك نقول: الإعراب المقدر يكون في بابين، في الاسم المقصور وفي الاسم المنقوص، بابان للأسماء، وفي باب واحد للفعل المضارع، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر، بشرط أن يكون ذلك في حالة الرفع والنصب. أما في حالة الجزم فهذا لا يأتينا هاهنا. كذلك عندنا باب مشترك بين الاسم وبين الفعل، وهو الاسم أو الفعل الذي اشتغل محله الإعرابي بحركة تمنع من ظهور الإعراب. فالفعل كذلك يقدر عليه الحركة لانشغال المحل، لكن كذلك هذا لا يأتينا هاهنا. إذن عرفنا حد الإعراب: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. طيب، خرج بقولنا تغيير أواخر الكلم البناء، لأنه يلزم آخر الكلمة حالة واحدة. كذلك خرج بقولنا لاختلاف العوامل: ما لو تغير آخر الكلمة لاختلاف اللغات، كما مثلنا بحيث، ففيها لغات حيث حيث حيثي، كذلك حوث وحوث وحوثي. البناء عكسه، نقول إذا أردنا أن نعرف البناء تعريفا شاملا فإما أن نعرف جميع أنواع الكلم أو نعرف الاسم فقط. ابن مالك تكلم على الاسم لا غير، قال: والأصل في المبني أن يسكن، وبعد ذلك أشار إلى المبني من الأفعال. فإذا أردنا أن نعرفه نقول: ما لزم آخره حالة واحدة مع اختلاف العوامل الداخلة عليه. هذا يشمل الاسم المبني والفعل المبني. وإذا أردنا أن نعرف جميع أنواع الكلمة فنقول: ما لزم آخره حالة واحدة، ونسكت. هذا يشمل الاسم والفعل والحرف، فلك هذا أو ذاك. فقولنا ما لزم خرج به الإعراب لأنه لا يلزم، هو تغيير، أما البناء فلزوم. كذلك حالة واحدة المراد بها السكون، البناء على السكون، البناء على الفتح، البناء على الضم، البناء على الكسر، كما مثل هو كم وأين وحيث هؤلاء. فهذه كلمات كلها مبنية: كم مبني على السكون، أين مبني على الفتح، حيث مبني على الضم، هؤلاء مبني على الكسر. وكذلك يمكن أن نعرف البناء نقول: ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل. لماذا نقول لغير عامل؟ لأن بعض الكلمات المعربة تلزم إعرابا معينا، ليس لغير عامل، ليس لأنها مبنية، وإنما لأنها تلزم مواقع معينة من الجمل، كما عاذ مثلا، قال: معاذ الله. فهذه كلمة تلزم النصب، هل هي مبنية؟ الجواب: لا، ليست مبنية، لكن العرب التزمت نصبها دائما. كذلك كلمة لعمرك، فهذه تلزم كذلك الابتداء، تلزم الرفع على الابتداء. إذن هذا لا يقال فيه بأنه مبني لأنه لعامل. يمكن أن نعرف البناء نقول: ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل، ويمكن أن نزيد فيه كذلك: ولا اعتلال. وهذا فيه مبحث صرفي، يعني الاسم المقصور كما تكلمنا عليه يلزم حالة واحدة في الظاهر، هل لأنه مبني؟ الجواب: لا، لكن هو معتل، معتل بالألف، فيلزم حينئذ حالة واحدة لكن تلاله لأنه معتل. وباختصار، أسهل حد لتعريف البناء لبناء الاسم والفعل أن تقول: ما لم يتغير آخره مع اختلاف العوامل الداخلة عليه. هذا باختصار. طيب، عرفنا أن المبنيات من الاسم والفعل لها أبواب، نقول: 11 بابا للاسم، وثلاثة أبواب أو 4 أبواب للفعل. أذكرها سريعا ثم نمضي. أولا الضمائر، كل الضمائر مبنية، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة غير المثنى. أكثر أسماء الأفعال، أسماء الأصوات، الأسماء المركبة تركيبا عدديا. ما كذلك اسم لا النافية للجنس في الأكثر. كذلك المنادى المفرد العلم، والنكرة المقصودة ولو ثنية أو جمعة. كذلك بعض الكلمات ككم وقبل وبعد وأمام وخلف وفوق وتحت وحسب وغير بعد النفي ولد والآن وأمس ولد وقط ولد وحسب وحيث ومذ ومنذ وإذ وإذا. هذه كلها كلمات تلزم البناء على تفاصيل. كذلك الأعلام المختومة بويه، كذلك المركب المزجي وبعضه، والأعلام المؤنثة التي على وزن فعالي كحذامي وقطامي على لغة الحجازيين. كذلك تأبط شرا وما جاء على مثاله من التركيب. هذه أبوابه الاسم المبني. وعندنا أربعة أبواب للفعل: الفعل الماضي دائما، الفعل الأمر دائما على الصحيح، الفعل المضارع الذي اتصل به أحد النونين على الصحيح لأن فيه خلافا. الرابع الفعل المضارع الذي وقع موقع الفعل الأمري، فهذا كذلك مبني على الصحيح. فهذه 15 بابا للاسم مع الفعل، وقد عرفت أن جميع الحروف مبنية. قال: والأصل في المبني أن يسكن، وكل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. ومنه أي ومن الاسم المبني ذو فتح، أي ما صاحب الفتح والكسرة والضمة والسكون. إذن عندنا ما هو مبني على الفتح، وما هو مبني على الكسر، وما هو مبني على الضم، وما هو مبني على السكون. طيب، أراد أن يمثل لذلك فقال: كأين أمس حيث والساكن كم. إذن مثل للأربعة، مثل للمبني على الفتح بأين، وللمبني على الكسر بأمسي، وللمبني على الضم بحيث، وللمبني على السكون بكم. ثم قال: والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحولا أهابا. والرفع والنصب اجعلا إعرابا. ها هنا انتقل إلى مبحث آخر، وهو أنواع الإعراب، وهذا من أهم الأبواب، فأرجو من الإخوة التركيز. قال: والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحولا أهابا. ثم قال: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. حينئذ نقول: هذان البيتان يلخصهما قولنا: أنواع الإعراب أربعة، الاسم له من ذلك الرفع والنصب والجر ولا جزم فيه، والفعل له من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا جر فيه. إذن الرفع والنصب يشتركان بين الاسم والفعل، والجزم يختص به الفعل، والجر يختص به الاسم. سؤال حتى أرى أنتم معي أو لا. نحن نقول عندنا بابان مختصان بالاسم والفعل، الرفع والنصب، بالاسم والفعل، ما المراد بالاسم وما المراد بالفعل؟ كأني بأعد يقول: الاسم المراد به الأبواب الثمانية التي تكلمنا عليها في قولنا تغيير أواخر الكلم، وكذلك المراد بالفعل ثلاثة أبواب. لا تنسى، عليك أن تتذكر هذا جيدا. قال: والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل. إذن الرفع والنصب يكونان في الأسماء وفي الأفعال. ثم مثل فقال: نحو لن أهابا، لن أهابا. فلن عامل من عوامل النصب، وقد تكلمنا على ذلك وقلنا إذا اقتضى العامل أن تكون الكلمة منصوبة كانت منصوبة. فلن تنصب، تقول مثلا: لن يأتي زيد، لن نبرح عليه عاكفين. إذا لن من نواصب الفعل المضارع، لن من نواصب الفعل المضارع. وكذلك هذا الفعل، لكن قد يشكل على بعض الطلبة أنه قال لن أهاب بألف، هذه الألف للإطلاق، تنبه، هذه الألف لإطلاق الروي، فهو منصوب بالفتحة الظاهرة لن أهاب، لأن هذا شعر فنقول فيه لن أهاب لإطلاق الروي. هاب، أهاب، يهاب، فهذا مضارع للفعل هاب من الهيبة. ثم قال: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. إذن الاسم يختص بالجر، سواء كان هذا الجر بعامل من عوامل الجر، حروف الجر، أو كان بالمضاف، وهذان نوعان لا ثالث لهما. أما الكوفيون فيرون أن الجر على أربعة أنواع، فيزيدون على هذين النوعين الجر بالمجاورة والجر بالتوهم، وربما زادوا الجر بالتبعية. والجر بالتبعية هذا لا يختص بالجر، تبعية توابع تدخل جميع أنواع الإعراب، حينئذ تخصيصه بالجر خطأ، وإنما فعل ذلك ابن آج الروم تسهيلا للتيسير. كذلك الجر بالمجاورة والجر بالتوهم ضعيفان، وقد تكلمنا عليهما في الشرح الموسع، وربما نتكلم عليهما حين نتكلم على حروف الجر. ثم قال: فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، وجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر. فهو يريد أن يقول أن الضم هي علامة الرفع، والفتحة علامة النصب، والكسرة علامة الجر، والسكون علامة الجزم. هذا باختصار، ولذلك أتى بها كلها، أتى بها كلها. إذن الأصل في الرفع أن يكون بالضمة، والأصل في النصب أن يكون بالفتحة، والأصل في الجر أن يكون بالكسرة، والأصل في الجزم كما سيأتينا أن يكون بالسكون، لكنني قدمته معها لتتمة الفائدة. قال: فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا. ثم مثل لذلك في بيت واحد، قال: كذكر الله عبده يسر. كذكر، هذه الكاف تمثيلية، أي مثل قولك ذكر الله عبده يسر. فذكر هذا مبتدأ وهو مرفوع بالضمة الظاهرة، ذكر مضاف، واسم الجلال مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. عبده هذا مفعول به بالمصدر بذكر، لأن المصدر يعمل بشروط كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا، يعمل عمل الفعل بشروط. يسر فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو ذكر. إذا مثل لجميع الأنواع في بيت واحد، وهذا من جمال هذه الألفية. فابن مالك رحمه الله تعالى نظم هذه المنظومة كما قلت لك، ولم يأتي بكلمة إلا لمعنى معين سواء ظهر لك أو لم يظهر. ثم تكلم على الفعل قال وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب. إذن وجزم بتسكين هذه تتمة الفائدة، يعني أن الفعل يجزم بالسكون، العلامة الأصلية للجزم السكون، كما قال تعالى لم يلد ولم يولد. هذه الأنواع أو هذه الأبواب تسمى بالأبواب الأصول. ما سيأتينا يسمى بأبواب النيابة، ولذلك قال بعدها وغير ما ذكر، يعني وغير هذه الأربعة، غير ما ذكر من هذه الأربعة ينوب، أي تسمى بأبواب النيابة، أي ينوب فيها حركة عن حركة أو حرف عن حركة. طيب ما الذي يناب عنه؟ تقول الذي يناب عنه الأربعة الأصول، أي يناب عن الضمة، يناب عن الفتحة، يناب عن الكسرة، يناب عن السكون. ما الذي ينوب عنها سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. قال وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخوه بني نمر. ثم قال وارفع بواو وانصبن بالالف وجرر بياء ما من الاسماء اصف من ذاك ذو ان صحبه ابانا والفم حيث الميم منه بانا. وارفع بواو يعني ان الواو تنوب عن الضمه، حينئذ ساشرع في الكلام عن ما ينوب عن الضمه. قال وانصبن بالالف، اذا الالف تنوب عن الفتحه. واجرر بياء فأتى بالثلاثة في بيت واحد، الياء تنوب عن الكسرة. طيب في أي باب؟ قال ما من الأسماء أصف، يريد بذلك الأسماء الستة. إذن تنوب الواو عن الضمة، وتنوب الألف عن الفتحة، وتنوب الياء عن الكسرة في الأسماء الستة، هذا المراد من البيت. قال من ذاك الذي أشرت إليه، من ذاك ذو، هذه الأولى، إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا. أراد بذو ها هنا ذو بمعنى صاحب. طيب لماذا أشار إلى أنها تكون بمعنى صاحب؟ نقول أراد أن يحترزه من ذو التي بمعنى الذي، لأن ذو عندنا تأتي على نوعين مشهورين، ذو بمعنى صاحب وذو بمعنى الذي، وهذه تكون من الأسماء الموصولة، فهذه تكون من الأسماء الموصولة لكن في لغة طيء، في لغة طيء. وكذلك نقول على اللغة المشهورة، لأن ذو الطائية فيها لغة كذلك كما بينته في الشرح الموسع، فيها لغة كذو التي بمعنى صاحب. فتقول مثلا جاء ذو مال ورأيت ذا مال، أن كان ذا مال وبنين، ومررت بذي مال ذو مرة فاستوى. فذو هذه بمعنى صاحب، تقول صاحب. وكيف تعرف أنها بمعنى صاحب؟ صحة حذفها مع تقدير صاحب، ذو مال، فإن كان ذو عسرة تقول صاحب عسرة، أن كان ذا مال أي صاحب مال، وهكذا مررت بذي مال أي بصاحب مال. إذن ذو هذه أراد أن يحترز بها عن ذو الطائية، عن ذو الطائية. أما ذو الطائية فهذه مبنية تلزم البناء دائما، يعني تلزم البناء على الواو في جميع الأحوال. تقول جاء ذو قامة، مررت بذو قامة، رأيت ذو قامة، أي جاء الذي قام، مررت بالذي قام، رأيت الذي قام، وهكذا. فإن الملا أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، كذا قال الشاعر. قال والفم حيث الميم منه بانا، يعني حيث ذهب منه الميم. تقول هذا فوك، ورأيت فاك، ونظرت إلى فيك، لو أتيت بالميم فيه فحينئذ يعرب بالحركة، تقول هذا فمك، وأفتح فمك ونظرت إلى فمك، فيعرب حينئذ بالحركات الظاهرة. لكن لا يعرب الإعراب المذكور أن يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء إلا إذا ذهبت منه الميم. هذا كذلك على اللغة، على اللغة المشهورة، وإلا فهذه فيها خمس لغات لكن لا تأتينا في مثل هذا الشرح. قال: والفم حيث الميم منه بان، أب أخ حم كذاك وهن، هذه خمسة، أب أخ حم هن، هذه أربعة، مع ذو ومع فو فتصير ستة. أب أراد بها أبوك، لابد أن تكون مضافة. وهذه الأسماء الستة لها شروط، لها شروط، لكن نسير مع ابن مالك ثم بعد ذلك هو سيشير إليها في الكلام إن شاء الله جل وعلا. قال: أب أخ حام كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن. تقول: هذا أبوك، ورأيت أباك، ومررت بأبيك، وهذا أخوك، ورأيت أخاك، ومررت بأخيك، وكذا تفعل في الجميع. تقول: هذا حموك، ورأيت، كي يقول النحاة، ورأيت حماك، ومررت بحميك، كذلك هذا هنوك، ورأيت هناك، ونظرت إلى هنيك، نظرت إلى هنيك. وهذه الكلمة يكنى بها عن الشيء القبيح، يكنى بها عما هو قبيح. طيب، قال: والنقص في هذا الأخير أحسن، أي هن النقص فيها أحسن من التمام، النقص فيها أحسن من التمام. فالنقص يعني أنها ستعرب حينئذ بالحركات الثلاثة، فتأتي مثلا تقول: هذا هن، ونظرت إلى هن، ورأيت هنا، فالنقص فيها أحسن من التمام، وهذا الذي نطقت به أكثر العرب. إذن الذين عملوا هنو عاملة الأسماء الخمسة هم قلة من العرب، هم قلة من العرب، ولذلك قال: والنقص في هذا الأخير أحسن، يعني النقص أحسن من التمام. طيب، كذلك هذه الأسماء فيها لغة النقص، أي يجوز أن تأتي في جميع الأسماء الخمسة تقول: مررت بأب وأخ وحم، فهذا كذلك فيه لغة النقص. لكن النقص في أب وأخ وحم قليل، والقصر فيها أشهر من النقص، ففيها لغة القصر كذلك، كما قال الشاعر: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فلم يقل بأبيه، وإنما قال بأبيه، ثم قال: ومن يشابه أبه، ولم يقل أباه، ورؤبى ممن يحتج بشعره. كذلك فيه لغة القصر، من القصر كذلك قول في المثل المشهور: مكره أخاك لا بطل. مكره خبر مقدم، وأخاك هذا مبتدأ مؤخر، مكره خبر مقدم، وأخاك مبتدأ مؤخر، فأصل التركيب أخوك مكره لا بطل، لكنهم قدموا الخبر وتأخر المبتدأ، ثم هذا المبتدأ مرفوع، لكنه مرفوع أتى فيه التزم الألف، حينئذ نقدر عليه الضمة، نقدر عليه الضمة. أراد أن يتكلم على شروط هذه الأسماء، فهذه الأسماء الستة تعمل بشروط للدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. طيب، أحد الإخوة يقول، يعني سأل سؤالا نختم به، يقول: لماذا جاء قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب؟ لماذا أتى قريب مذكر والساعة مؤنثة. طيب أخي الكريم، هذا يعني ليس في الدرس، هذا يجب أن يكون السؤال في موضع الدرس فيما نتكلم عنه، لأن هذا سيخرج بنا عن المراد. سأجيبك عليه إن شاء الله جل وعلا سريعا ثم نمضي. نقول التأنيث هنا ليس حقيقيا، فالساعة مؤنثها مجازي، ولذلك حينما توصف أو تخبر عنها يمكن أن تخبر عنها بمذكر، تقول الساعة قريب، كذلك يراد بها وقتها، والوقت مذكر أي وقت الساعة. يسألك الناس عن الساعة أي عن وقتها، متى قيامها، متى وقت قيامها، ولذلك توصف حينئذ بمذكر. إذن تذكر لشيئين، أولا المؤنث هنا ليس حقيقيا، الثاني أنه يراد بها وقتها، والله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.